الحمد لله والحمد الحسن والسلام الجميل والشهر لا إله إلا الله وحده لا شريك له والشهر أن محمد العبد ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وآت المؤمنين وذرياته وآله به كما صليت على إبراهيم في العالمين وإنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التاسع الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيح: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فالجلوس بين السجدتين ركن من اركان الصلاه لا بد منه، وهل جلسه الاستراحه سنة أو ليس بسنة؟ يعني هل هي سنة أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وكبر؟ الجمهور على أنها لا تفعل إلا للحاجة وليست بسنة، على أنها لا تفعل إلا للحاجة، أي يقعد يريح شوية يقعد يريح وليس بسنة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها سنة، والمرجح والذي أميل إليه لقوة الدليل في مذهب الجمهور أنها ليست بسنة، أنها ليست بسنة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة كما جاء عند مسلم وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى كان يجلس فيقرأ الأربعين آية ثم يقوم فيركع. راجع أن جلسة الاستراحة ليس بسنة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. نعم. سلم. يأتي. يرجع. على اللي ذكرناه في يوم الثلاث الماضي. يجلس أولا ثم يكبر ويقوم ويأتي بركعة. يجلس. يعني افترض أنه صلى ثلاث ركعات. يسلم. ولما خرج على باب المسجد تذكر انه صلى ثلاث ركعات، فهل ياتي يكبر لياتي بالرابعه وهو قائم، ولا يجلس ويكبر وهو جالس ثم يكبر للقيام؟ ايما ارجح؟ يجلس ويكبر ثم يكبر تكبير الانتقال للقيام للرابعه، لأنه لو قيل أنه يكبر واقفا فقد ترك من الصلاة القيام الذي يلزم منه الانتقال من الثالثة للرابعة، فأصبحت الصلاة ناقصة. نعم، يأتي بركن القيام صحيح. وإلا احنا قلنا المبدا الفاتح المسألة في الدرس الماضي، قلنا ما هي إلا تحصيل، ممكن واحد يقول تحصيل حاصل مش كده؟ قلنا لا، ما فيهاش تحصيل حاصل، لا ده لابد ان دي فيها فائده ان هو ينص على الجلوس والرفع من الجلوس. طيب ما هو الجلوس لابد له من الرفع من الجلوس، لا يكون جلوس الا برفع، فيقال نص عليه بفائده وهي انه اذا سلم وقد نقصت صلاته وهو ناسي، إن أراد أن يأتي بالذي نسيه ولم يطل الفصل يجب عليه أن يرجع للموضع الذي كان فيه حتى يتم صلاته. حديث عائشة عند مسلم وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر كان يجلس فيقرأ الأربعين آية ثم يقوم فيركع. جسم الصراحة الموجه أنها ليست بسنة. جسم الصراحة لم تذكر إلا في حديثين فقط. انتبه يا جماعة، لأن أكثر ما يقال فيها الآن أنها سنة. جلسة الصراحة لم تأتي إلا في حديث أبي حميد الساعدي، وفي حديث مالك بن حويرث. هي فيها بحث طويل لكن لا أذكره منه، لا أتذكره، أقوله خذ الوقت. الجمهور يقولون ليس هناك موضع في الصلاة إلا وفيه ذكر، إلا وفيه ذكر، وهذا الموضع لا يثبت فيه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلت الصلاة لذكر الله تبارك وتعالى، وهذا الموضع بعينه خال من الذكر. ثانيا، مالك بن الحويرث أسلم متأخرا. متى أسلم مالك بن الحويرث وهو ابن عمه؟ بعد سنة 9. إذا ذكر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة بعدما كبر. وكل من روى صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل مالك بن الحويرث لم يذكر فيها جلسة الاستراحة. فقال الجمهور إسلام مالك بن حويرث ومعه كان متأخرا، فهذا يوافق قول عائشة عند مسلم وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلسها لما كبر، إذا ليست بسنة وإنما تفعل عند الحاجة. طيب، واحد يقول إن جلسة الصراحة جاءت في حديث المسيء صلاته عند البخاري، في رواية من الروايات عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ده بعد الشهود الأول، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ده الشهود الثاني. طيب، ثم قال له ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. المرجح عند جمهور المحدثين أن هذه الرواية انفرد بها راوي وزادها عن بقية الرواة الذين رأوا حديث المسيء صلاته، ونبه عليه الحافظ بن حجر فتوى وقال هذه الجلسة الزائدة إنما وقعت واهي من الراوي، ولعل كل اللي اعتمد على أنها سنة اعتمد على هذه الرواية في البخاري. سأل لي هذا بحث طويل لعلي أملهكم بعد كده. فلا يحتج مثل هذه الرواية على سنية جلسة الاستراحة، فلم تذكر إلا في حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد الساعدي فقط. وكل من روى صفة صلاة النبي كعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وأبو قتادة وغيرهم من الصحابة لم يذكروا فيها جلسة الاستراحة، والكتب موجودة والأحاديث موجودة. لن تجد جلسة الصراحة إلا في حديث مالك بن الحويرث وقد أسلم متأخرا بعد السنة 9، وما جلسها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما كبر كما قالت عائشة رضي الله عنها. فجلسة الاستراحة على الراجح ليست بسنة وإنما تفعل عند الحاج على الراجح. ولعلي أنا بيت البحث بعد كده إن شاء الله بأطول من كده، لكن هو الذي أتذكره من الحديث. قال بقوله صلى الله عليه وسلم المسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه. وعند أبي داود من حديث أبي مسعود الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود لا تجزي، إذا لابد من أن يجلس بين السجدتين. قال وكيف جلس كفى؟ يعني أي جلسة يجلس لا تكفيه، لكن لا يجلس جلسة الإقعاء التي هي عقبة الشيطان، ومضت معنا قبل كده في صحيح مسلم. يعني يجلس أعزكم الله كجلسة الكلب، يرفع رجليه وهو جالس ويجلس لحيتيه على الأرض. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان كما جاء عند مسلم وأبي داود. فإن جلس متربعا يجزئه، إن جلس متربعا يجزئه، لأن بعض الهيئات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما هي من باب المستحبات وليست من باب الأركان أو الواجبات. قال والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، وهو عند النساء المسائي وإسناده صحيح. نعم، لما ينصب رجله ما ينيمش صوابه على الأرض، لأنه لو نيم صوابه على الأرض أصبحت ضد اتجاه القبلة، لكن لما يعملها كده تصبح في اتجاه القبلة. لا هي جلسة الكلب التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم العلة في النهي عن عقبة الشيطان أنها تشق على الجالس وتمنعه من السكون والخشوع والطمأنينة، فهي علة مستنبطة، علة مستنبطة. والعلة المستنبطة سبق معنا أنها تدور مع الحكم، لا وجودا لا عدما، إلا المستنبطة تدور مع الحكم وجودا لا عدما، أما المنصوصة أو المجمع عليها فإنها تدور مع الحكم وجودا وعدما. قال العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل. نعم بين الركع والسجود، هذا وقت سنة والجلوس بين السجدتين سنة، الركع والسجود سنة والجلوس بين السجدتين سنة. لا يا أخي، أنا أفرق يعني جعل الاثنين كل واحد مستقل. طيب وهل يكون جلوس إلا بركع ولا الجلوس يلزم منه ركع؟ يعني كيف يجلس وهو ساجد؟ لابد من الرفع، إذا الجلوس يستلزم منه الرفع، فيكون الجلوس الرفع جزء من الجلوس، مش كده؟ وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. أنك لا يمكن أن تفصل ما بين الجلوس والرفع فتقول الرفع سنة والجلوس رفع، لا لا يمكن، لأنه لا يمكن تحقق الجلوس إلا بالرفع. وإذا الرفع جزء من الجلوس وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي بأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي، والأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. أقل حد للطمأنينة على قولين عند أهل العلم. القول الأول السكون في كل ركن ولو لحظة، ولو لحظة السكون ولو لحظة. القول الثاني أن يأتي بأقل الواجب في الذكر في الركوع والسجود، يعني يقول سبحان ربي العظيم مرة، أو يقول بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة، القول الثاني أرجح، وهو أن يأتي بأقل الذكر الواجب وهو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى مرة، هذا هو الأرجح. فلو قال سبحان ربي ثم رفع وقال العظيم وهو يرفع ثم قال سمع الله لمن حمده، يجب عليه الرجوع للركوع مرة أخرى ولا تطول صلاته؟ احنا عايزين نقول ايه؟ سبحان ربي العظيم قدرها هو القدر الواجب في السكون في كل محل. مثلا على قولين، بعضهم قال لحظة، طيب لحظة دي لا يمكن ان تنضبط، وهو قول المؤلف، هو يقول وهي السكون وان قل، بيعبر عن الفقهاء بان يسكن لحظة، طيب اللحظة هذه لا تنضبط. يعني لو قال سبحانه دي لحظة ولا مش لحظة؟ لحظة، لكن هل تحققت فيها الطمأنينة الواجبة المطلوبة في كل ركعة؟ لا. إذا القول الثاني هو الأرجح، فلو قال سبحان ربي ثم رفع وقال العظيم وهو يرفع يجب عليه الرجوع للركوع مرة أخرى كذلك السجود ولا تطول صلاته؟ نقول لم يحقق الركوع وعليه الرجوع مرة أخرى، لم يحقق السكون الواجب في الركوع. الاطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لذلك أفضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسيء 3 مرات بسبب عدم تحقق ركن الطمأنينة. فانتبهوا أنه ممكن يقول سبحان ربي وبعدين يقعد، وهو بيقعد كده يقول الأعلى الله أكبر، سبحان ربي ويرفع العظيم سمع الله لمن حمده. الراجح ما يجب عليه الرجوع من أجل أن يأتي بالذكر كاملا، فإن لم يرجع بطل الصلاة. للطمأنينة، ولأجل الذكر أيضا أن يأتي به كاملا في موضعه. صحيح. يعني الآن تخيل معايا مثلا وهو تاجئ راح جاي ايه الله اكبر وبعدين جاع، معايا وهو تاجئ فين محل التجريح؟ لا يا الان محل التسميع والتحميع ما بين الركوع والقيام، مش كده؟ محل التدبير في السجود ما بين السجود والقعود. فلو انه قال الله اكبر وهو تاج وبعدين راح جاء، هل السجود محل للتدبير؟ طيب ماذا يجب عليه؟ انتبه لمثل هذه الاشياء، يرجع مره اخرى للسجود، وبعد ما يسجد وهو بيرفع يجعل محل الله اكبر ما بين السجود وما بين الجلوس، مثل هذه الدقائق منكم تبطل صلاة المصلي وهو لا يشعر. فإن قال سبحان ربي وقال العظيم وهو يرفع فصلاته باطلة إلا من يرجع. نعم، من أجل أن يأتي بالذكر كاملا في محله ومن أجل الطمأنينة باثنين، ويجي معنا أيضا في تجريرات الانتقال أنه لو ذكر الذكر الواجب في الموضع ليس في محله يجب عليه الرجوع وإلا بطل الصلاة. لا ما طلب مرة قاله مرتين ثلاث مرات هذا على أدنى الكمال عند أهل العلم فقد حقق الواجب بقوله مرة. نعم. طب شكله في موضع مخبوش ذكر فيه هو يعني أو ذكر فيه مش واجب زي ايه في فيه مش واجب لكن لابد ان يحقق ركن الطمأنينة في عيد ابي داود حتى يرجع كل عظم الى موضعه. لا يا اخي هل سبحان ربي العظيم في الركوع والاعلى في السجود واجب ولا غير واجب؟ طيب اذا هو اخل بواجب الذكر اولا واخل بركن الطمأنينة. ماشي هنا مقدارها اللي احنا بنقدرها باقل الذكر اذا هو الموضع مفهوم الذكر فين يا اخي الموضع اللي ليس فيه ذكر؟ طيب الموضع ده مختلف فيه بين اهل العلم رد في ذي بعضهم قال واجب على حديث حذيفه صلوا كما رايتموني اصلي بعضهم جعل رد في ذي واجبا من الشيخين وبعضهم قال ليس بواجب لان هذا فعل أما الذين قالوا بالوجوب قالوا بحديث صلوا وحذيفة رضي الله عنه سمع صلى يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بالاستسلام. فهل تستطيع أنك تخرج من الصلاة بهيئة أو أو أو ركن ليس فيه ذكر؟ لا يمكن. إنما جعل الصلاة من أول تكبيرة الإحرام حتى التسليم كلها ذكر. وذكر الجمهور لما قالوا بأن جلسة الاستراحة ليست بسنة قالوا أنه لا يعلم في الصلاة موضع إلا وفيه فإن قال العظيم أو الأعلى بعدما رفع يقال أولا أخل بركن الطمأنينة وثانيا أخل بالذكر الواجب في الركوع وفي السجود فيجب عليه الرجوع مرة أخرى يجب عليه الرجوع. نعم نعم بمقدار الذكر. طيب ده على مثل الجمهور الخلاف. طيب تكبيرات الانتقال وسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد جاءت صريحه بالوجوب في سنة ابي داود ولا لم تاتي؟ لا الكلام ده لما يجيني واحد يقول لي بقالي 10 سنين بصلي بقالي 10 سنين بصلي ولا اعلم الا الان ان سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى واجبه نقول ما مضى من صلاتك فهو صحيح ويجب عليك ان تاتي به بعد ذلك فان فرقتها فصلاتك الاخرى فصلاتك الاخرى. ففي خلاف التعليل فيه قوي وفي خلاف التعليل فيه ضعيف. ضعيف. نعم. نعم يرجع لكم مرة أخرى. لا يجب السهو لو كان نسيا لكن هل هذا وقع في نسيا؟ لا صحيح لا تصل بالنساء لا سهل لو تركها متعمدة طيب يجب غير السلام يجب السلام يجب السهو لا لا ويعود يجب بعد السلام للزيادة ويعود لتحقيق الذكر الواجب. طيب بعد ما قعد قال الله اكبر. طيب ما اتى بها في محلها قالها مره هو ساجد ومره هو قاعد. يعني هل نحن نتكلم عن انسان جاهل باحكام الصلاه ولا نتكلم يا أخي مجرد أن يخطأ هذا الخطأ إنما يقع المسلم يقع المسلم فتحقيق من الطمأنينة الواجبة في كل ركن لا بد منه. طيب محل الذكر يعني محل الله أكبر أين يكون؟ بين الرفع بين السجود ورفع السجود. طيب هو قال الله أكبر وهو سجد بعد ما رفع وقعد تذكر هو قال هو سجد فقالها وهو سجد. لا خرب فاتت الآن يا أخي وهو يكون من التشهد الأول قبل أن يختتم قائما تذكر أنه ما جلس يجلس ولا يقول نفس المسألة فيقال له أرجع تأتي بالذكر الواجب كما كان وإن قيل بعدم رجوعه ويزد السفر هو له وجه لكن مثل هذه المسائل منتشرة بين المسلمين في الصلاة يجده يأتي ببعض الذكر الواجب في محله والبعض الآخر في الركن الذي يليه نقول لم يحقق الذكر كاملا في موضعه ولم يحقق ركن الطمأنينة فإما أن يرجع وإما أن تبطل صلاته لا طيب وأخلي ركن الطمأنينة لا ربنا ولك الحمد لا بد من يقف ويرجع كل عظم الى موضعه باقل القدر الواجب وهو ربنا ولك الحمد بعد ما يقف بعد ما يقف سمعوا حاجه دي ذكر الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ذكر القيام بعد الركوع والمأمور لا المأمور يقول ربنا ولك الحمد وربنا ولك الحمد جاء في ذلك حديث وأغلب الأحاديث كلها على أن يمنه وإذا قال سمع الله الحمد فقوله طيب هل يجب على الإمام أن يقول على المأموم أن يقول سمع الله الحمد كما يقول الإمام ولا لا يجب بل السنة ألا يقول سمع الله الحمد ده السنة طيب ورد في بعض الأحاديث إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده مع الإمام نقول الغالب واللي توردت عليه الأحاديث إن المأموم يقول ربنا ولك الحمد وده الغالب وذكرنا قبل كده يا جماعة قلنا إن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام فأحيانا يكون أمره للخلفاء فقط وأحيانا يكون أمره للقضاة فقط أحيانا يكون أمره للخلفاء فقط فلا يعم جميع الأمة وأحيانا يكون أمره للقضاة وأحيانا يكون أمره للأئمة في الصلاة والأغلب أن أمره صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة فإذا قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فهذا أمر موجه للإمام بقول سمع الله لمن حمده وأمر للمأموم بأن يقول ربنا ولك الحمد فلا يقال ولذلك قلنا ايه هتجد منتشر في كتب الفقه عدم جواز صلاة ركعتين قبل العيد قبل العيد ليه يا جماعة قالوا دي موارد الصحيحين والسلام كان يوم العيد يأتي ولا يصلي ها؟ طيب هل في مجيء النبي عليه السلام والخطبة والمصلي لم يصلي دليل على أن المأموم الذي خرج للمصلى لا يصلي قبل العيد؟ ها؟ طيب في الجمعة متى يأتي الإمام؟ يصعد المنبر مش كده؟ طيب المأموم؟ طيب إيه الفرق بين دي ودي؟ فين هو؟ هو النص هنا هو النص هنا ها؟ إنما أصلا كان يأتي يخرج يوم الجمعة ويخطب على طول ويأتي يوم العيد يخطب على طول. طيب في الجمعة يصلي لا يا أخي هل في نهي عن الصلاة قبل العيد؟ طيب نعم إن فينا لا تجوز قبل الصلاة نقول هذا تشريع لمين يا جماعة؟ الأئمة وليس لعموم المسلمين فلا يقال بالنهي عن الصلاة قبل العيد وإلا فتنظير المسألة كصلاة الجمعة فهل يقال للمأموم إذا جاء مبكرا لا يصلي لأن مثلا كان يأتي فيطلع بالمنبر مباشرة نفسه في الناس في الجمعة؟ نعم عشان وقت قراءة يعني؟ وقت قراءة؟ لا صعد الشمس وإلا في الأضحى يستحب الإمام أن يؤخر صلاة العيد ولا يعجل لا يعجل في الفطر يستحب الإمام أن يؤخر صلاة العيد لا يقضي القاضي هو غضبان إيه نعم ماشي ماشي ما فيش إشكال ما فيش إشكال طيب يعني الآن مجيء النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ويوم العيد هذا هي تشريع مين طيب والمصلي ونهون عن الصلاة قبل العيد ما دام ها يا أخي لو كان وقت الكراهة خلاص يقال له يحرم عليك الصلاة يعني لو جاء المصلى والإمام تأخر يوم العيد عيد الفطر وأراد أن يصلي الضحى يمنع يمنع ها طيب إذا نقول تشريع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون للخلفاء وأحيانا يكون للقضاة وأحيانا يكون للأئمة في الصلاة والأغلب أنه يكون بعموم الأئمة فلا يقال تكره الصلاة قبل العيد ما دام ارتفع الشمس قيد الغمر لا يقال تكره الصلاة فهنا لما يقول وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد إذا هذا موجه للأئمة نعم طيب ما طيب ما فيش اشياء الآن لو جاءنا نص وعلل بعض أهل العلم بتعليل يصادم النص ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ دي مش عايزة إجابة يا جماعة لا قول لأحد معنا صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر فلما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث أنا في الصحيحين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين مثلا ورجل كان عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وغذاها فأحسن غذاءها ثم أعتقها وتزوجها طيب هنا أصلا في الصحيحين لما فتح خيبر وتزوج صفية وجعل طيب يجوز للسيد أن يعتق الأمة ويجعل عتق مهرها ولا لا يجوز؟ حديث صريح جدا ما فيهوش اي خفاء ولا لا مالك وابو حنيفه يقولوا ايه لا يجوز ليه يا جماعه قالوا لان هي وهي اما يجوز بها ان يطهر مش محتاج لعقل ولما اعتقها اصبحت حره فيحتاج الى اذنها طيب مثل هذا الكلام تصادم به النصوص فلما يقولوا ما فيش موضع في الصلاة لا يخلو من ذكر إذا يجب على المأموم خلف الإمام أن يقول ربنا ولك الحمد قل لا هذا الموضع بعينه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا لا كلام لأحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلل بعلل تصادم النصوص، لا. ولذلك الجمهور يستحبون الشاهدين في البيت. مالك يوجب الشاهدين، لعلم لعلم. طيب ايه الحجة عند مالك انه لابد من الشاهدين، لابد من الشهادة في البيت؟ يقول والله لو ان البيع وقع بشاهدين ثم اراد احدهما ان يقيل الاخر وتفرق الشاهدين، هنجيبوه من ايه؟ اذا إقالة لا تصح الا بمجيء الشاهدين مرة اخرى من اجل ذلك. ونحن كم تبايع ولم يشهد، وقول حديث احمد وابي داود لما اشترى من اعراض الجمل ولم يشهد، وأنزل الأعراض ثمن الجمل، وجاء خزيمة بن ثابت أو خزيمة ولا ثابت بن خزيمة، خزيمة بن ثابت، وجعل النصراني شهادته بشهادة رجلية. فأحيانا تجد بعض أهل العلم يعلل بتعليلات تصادم النصوص الصريح، نقول لا، ليس لأحد كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل إن هذا الموضع ليس فيه ذكر، نقول نعم، جاء بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة مخصوصة وليس في عموم الصلاة، يعني المنفرد والإمام يقول سمع الله الحمد لله ربنا لك الحمد، لكن المأموم يستثنى المأموم خلف الإمام في هذا الموضع، فيقول الإمام سمع الله الحمد لله، يقول المأموم ربنا لك، ولا يصادم النص بقول البعض إن هذا الموضع لا يصح أن يخلو من ذكر، نقول لا، جاء في الصحيحين، وإذا قال سمع الله الحمد لله أقول ربنا لك الحمد. فلو كان يجب الذكر فيه على المأموم لقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله الحمد قولوا رب قولوا سمع الله الحمد ربنا لك، لا مثل التعليلات لا تصادم النص. دخلت المنبر نعم فكبرت بركة راح وراء سبحان الله سبحان الله العظيم، وهو قال لا، لابد انك تاتي بسبحان ربي العظيم والامام راكع، فان قلت سبحان ربي وقبل ان تقول العظيم قال هو سمع الله الحمد لا يعتد بها راكع. قال العاشر الطمانينه وهي السكون وان قل في كل ركن.